ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعلن اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، أهلك اللهم أعداءك أعداء الدين، أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم إن أحييتنا فأحنا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم القيامة يا رب العالمين. اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. نلتقيكم بإذن الله في الجمعة القادمة إن أراد الله ذلك. اللهم اشكر الله اشكر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح.